يحيى هل ترحل إلى خارج الوطن؟ أرادوا له السلامة والأمان، وأرادوها للعدو هزيمة أمنية جديدة، فهل يرحل؟ لن أخرج، فليخرجوا هم من أرضنا، ها هنا يحلو المقام. والزوجة الحنون تعظم في ركب الخالدات حين ترغبه بالشهادة قائلة: هل تخرج وأنت الذي كنت تتمنى الشهادة مع كل استشهادي تجهزه بيديك؟ هذه فلسطين، كل فلسطين بحاجة لأمثالك. مرمر زماني يا زماني مرمر، لو خيروني فيك ما بتخير. انت ابتدايا وفيك منتهايا، حبك هدايا في الحشاب تبختر. Yeah.